استيقظت عائشة اليوم صباحاً مبكراً وحضرت نفسها، ثم ذهبت إلى الكلية بالحافلة. هناك شاركت في امتحان الإملاء، وبعد الامتحان تناولت الشاي مع زميلاتها في المقصف.